وَإِذْ

على أبناء إخواننا ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا نساء واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة وقولوا وكان الله غفورا